الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأخيار، تكلمت في الخطبة السابقة عن حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر شعبان، وأنه كان يصومه كله إلا قليلا، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. وسأله عن ذلك أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهر شعبان يغفل عنه الناس، وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، وهو صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. ولنا هنا وقفة أخرى أيها الأحبة، هذا الكلام لا يقال لمجرد المعلومات ولا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة، أن تعلم أن الأعمال تعرض على رب العالمين يوميا بعد صلاتي الفجر والعصر، وأسبوعيا يومي الاثنين والخميس، وسنويا في شهر شعبان، وانتهى الأمر إلى هذا الحد. لا، لم ينتهي. فلو أنك تعلم أن أعمالك تعرض على المدير أو على الوزير أو على الأمير، والله لبلغت القلوب الحناجر من الخوف. فكيف وهي تعرض على ملك الملوك سبحانه جل وعلا، الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فينبغي أن يكون لهذا العلم عمل، وينبغي أن يترتب عليه في نفسك أثر، وأن تقبل على الله عز وجل في هذه الأيام بتوبة صادقة، وأن تجتهد في الصيام ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولماذا الصيام؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يختم أعمال العام بالصيام؟ لأنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى رب العالمين، فكأنه شافع بين يدي عملي أمام الله عز وجل، فلعله تعالى أن يتجاوز عما فيه من التقصير. نعم، الصيام من أفضل الأعمال. ذكر الإمام ابن حبان البستي رحمه الله في صحيحه ذلك فقال: باب ذكر البيان بأن الصوم لا يعدله شيء من الطاعات. ذكر البيان بأن الصوم لا يعدله شيء من الطاعات. وذكر في هذا الباب حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، مرني بعمل أدخل به الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له، لا مثيل له. فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. وفي سنن النسائي بسند صحيح أيضا أن أبا أمامة قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا يعدله شيء من الطاعات، كما ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى. والأعمال بالخواتيم، إذا كان هذا الشهر ختام العام كان ينبغي على المسلم أن يختم العام ختاما طيبا، لأن الأعمال بالخواتيم. نعم أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن تعلم أن شهر شعبان مقدمة لرمضان، وبالتالي يشرع فيه ما يشرع في رمضان من أعمال البر والإحسان. ولما كانت أبواب الجنة تفتح في رمضان فعليك أن تطرقها في شهر شعبان، أطرق الأبواب، ومن داوم الطرق يوشك أن يفتح له. قارن هذا بحال من يظل على غفلته حتى يأتي رمضان فيبدأ الصوم فيشق عليه، ويبدأ القيام فيشق عليه، ويفتح المصحف فيبدأ ختمة، وما كان هذا بحال السلف الصالح. سلمة بن الكهيل رحمه الله يقول: شهر شعبان شهر القراء، شهر القراء. وعمرو بن قيس الملائي كان إذا دخل شعبان أغلق حانوته، أغلق الدكان وتفرغ للقراءة. لماذا؟ ليحدث بينه وبين القرآن دربة، حتى يدخل شهر رمضان، حتى يدخل شهر القرآن وقد ارتاضت نفسه وأجرى قلبه عمليات الإحماء اللازمة للدخول في أجواء المنافسة والبطولة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان السلف الصالح يحتفون بشهر شعبان أيما حفاوة، يستعدون بذلك لرمضان، وكانوا يقولون: مضى رجب وما أحسنت فيه. وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قطرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، كان السلف الصالح يجتهدون في طاعة ربهم عز وجل في شهر شعبان، وكانوا يكثرون فيه من الصدقة، بل يخرجون فيه الزكاة، أي إذا حل وقتها، وذلك ليتقوى الفقراء على الصوم في رمضان، وليتفرغوا لعبادة ربهم جل وعلا في هذا الشهر الميمون المبارك. قارن هذا بحال من وجبت عليه الزكاة، تم الحول على ماله، ومع ذلك قبل رمضان، ومع ذلك يؤخر الزكاة عمدا إلى رمضان. لماذا؟ يتحرى بذلك الوقت الفاضل الذي تضاعف فيه الأعمال. نعم، رمضان تضاعف فيه الأعمال، لكن تأخير الزكاة لا يجوز. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى: متى وجبت الزكاة وجب إخراجها، متى وجبت الزكاة وجب إخراجها، ولا يجوز تأخيرها، لكن يجوز التقديم. يعني من تم حوله في شوال أو في ذي القعدة جاز له أن يخرج الزكاة في رمضان، وذلك ليتحرى بها الوقت الفاضل الذي تضاعف فيه الحسنات. لكن من وجبت زكاته في شعبان فلا يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان، ففي ذلك تأخير لحق الفقير ومعصية لرب العالمين. وتأخير الزكاة يقودني إلى الكلام عن تأخير أيام رمضان. من كان عليه أيام من رمضان الماضي لم يصمها فهذا على صور. الصورة الأولى: من كان معذورا مريضا مثلا، إذا استمر به العذر إلى رمضان القادم فلا إثم عليه، وبعد رمضان إن شاء الله يقضي ما عليه من أيام. طيب، إذا تمكن من الصوم، يعني زال عنه العذر في شهر شعبان، وجب عليه الصوم فورا. حتى أن المرأة إذا كان عليها مثلا 6 أيام ولم يتبقى من شعبان إلا هذه الأيام الست، وجب عليها أن تصوم بغير إذن زوجها، وذلك لأنه صوم واجب، ولأن الجمهور متفقون على أنه من كان عليه أيام من رمضان الماضي وجب عليه قضاؤها قبل رمضان الجديد، أي إذا لم يكن معذورا بعذر شرعي. واعلم بارك الله فيك أن هذا لا يدخل في النهي عن الصوم بعد نصف شعبان. وأصلا حديث النهي عن النصف عن الصوم بعد نصف شعبان الجمهور على تضعيفه، لكن على القول بأنه صحيح فلا يدخل فيه قضاء أيام رمضان الماضي، لأنه كما قلت لحضراتكم صوم واجب لا يجوز تأخيره بغير عذر. كذلك صيام النافلة له أحكام تختلف عن صيام الفريضة. يعني من أراد أن يصوم في شهر شعبان يجوز له أن يصوم بنية من النهار قبل الزوال، بخلاف صوم الفريضة فإنه لا يصح إلا إذا بيت النية من الليل. لكن الجمهور على أن صوم النافلة يجوز بنية من النهار قبل الزوال. طيب من صام يوما من أيام شعبان بنية التطوع وأراد أن يقطع صيامه لأي سبب من الأسباب، جاءه ضيف مثلا فأراد أن يأكل مع الضيف من باب إكرامه، الشافعي وأحمد وغيرهما على أنه يجوز له أن يقطع صوم النافلة ولا إثم عليه ولا قضاء. نسيت أن أقول شيئا، من كان عليه أيام من رمضان الماضي وليس معذورا فيها يستطيع الصوم الآن وانتظر إلى شهر رمضان ولم يصم، الجمهور على أنه يجب عليه بعد رمضان القضاء والكفارة معا. والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شهر شعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وأصلح ولاة أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وكل ديار المسلمين بعزتك وقدرتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.